الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم سمراء سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم، أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع عبلة إبراهيم، هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. عازفة الهارب منال محي الدين، من أشهر العازفات المصريات على آلة الهارب، ووصلت للعالمية حيث صنفت ضمن أفضل 10 عازفات للهارب. ولدت بالقاهرة من أسرة فنية، والدها أهم فنانين الخزف المصريين الفنان محي الدين حسين، والأخ هو المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا شريف محي الدين. بدأت العزف على آلة الهارب في سن 10 من عمرها على يد الأستاذة ناهي الذكري. حصلت على درجة البكالوريوس من كونسيرفتوار القاهرة عام 1987 بتقدير امتياز، وعينت معيدة بالأكاديمية. حصلت على منحة التبادل العلم الألماني للدراسة في أكاديمية الموسيقى والفنون التعبيرية بفرانكفورت على آلة الهارب بتقدير امتياز. عند عودتها من ألمانيا حصلت منال محي الدين على درجة الدكتوراه من أكاديمية الفنون، وعينت على درجة مدرس بقسم الوتريات حتى حصلت على درجة الأستاذية عام 2008. على الصعيد الفني، التحقت عازفة الهارب منال محي الدين بأوركسترا القاهرة السيمفوني كأول عازفة هارب منفرد مصرية عام 1991، ثم انتقلت كعازف منفرد إلى أوركسترا أوبرا القاهرة عند إنشائه عام 1999، ومستمرة معه حتى يومنا هذا. شاركت منال محي الدين بالعزف مع العديد من الأوركسترات المصرية، منها أوركسترا أخناتون وفرقة بنات النيل التي شاركت في تأسيسها. ومنال محي الدين أول من قدمت تجربة مجموعة الهربات تبدأ بعدد 2 هرب حتى 5 هربات. شاركت كعازف منفرد في تسجيل الموسيقى التصويرية لكثير من الأعمال الهامة في السينما المصرية، ومنها المصير والمهاجر للمخرج العالمي يوسف شاهين. كما قامت أيضا بالتسجيل وإحياء الحفلات مع النجوم نجاة وأنغام ومجد الرومي. وبين الهارب والموسيقى الكلاسيكية، لم تنسى منال محي الدين جذورها العربية وعشقها للفن الشرق الأصيل، فمنذ عام 2002 بدأت في العمل لجمع بعض الألحان العربية الأصيلة من التراث للعديد من الملحنين أمثال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، سيد درويش، محمد فوزي والرحبانية. وعملت على توظيف آلة الهارب لتقديم الألحان المصرية والعربية. عازفة الهارب منال محي الدين مثلت مصر في العديد من المحافل الدولية، كما نالت جائزة الدولة التشجيعية للفنون عام 2013 تقديرا لعطائها ومشوارها الفني والثقافي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في سهرة اليوم. اليوم نستضيف أنا وزميلتي هالة سالم شخصية مصرية فعلا، ممكن إن احنا نقول أنا المصرية. معنا اليوم عازفة الهارب المصرية الأستاذة منال محي الدين. أهلا وسهلا بك. سعداء أن يبقى معنا فنانة عازفة الهارب من أوائل العازفات المصريات على آلة الهرب، ودي لها قصة طويلة ومنذ الصغر. أيوة. حضرتك بتعزفي من أيوة. سن عشر سنين أو أقل. من سن عشر سنين. سيدة منال محي الدين، يعني حضرتك نشأتي في عائلة فنية. أيوة. الأب كان فنان تشكيلي. أيوة. كان خزف. أيوة. يعني هي والفن موجود، لكن أيوة. اتجاه الفن هو ده اللي اتغير. احنا فعلا شقنا في بيت فني، والدي فنان كبير محي الدين حسين، يعني ربنا يديله الصحة وطولة العمر، من رواد فن الخزف في مصر. وهو عموما كان فنان بيحب الفنون بشكل عام، بس بشكل خاص كان بيحب الموسيقى جدا. يعني من وهو صغير كان بيعزف على العود وعلى الكمانجا وبيغني. وطبعا الزمن اللي بنقول عليه دلوقتي الزمن الجميل، كان المدارس كان فيها نشاط موسيقي كبير، وكان فيها مسارح، وكان فيها فرق موسيقية، وكان فيها انه كل مدرسة لازم يبقى فيها فرقة موسيقية، وكان على مستوى مثلا المحافظة او مستوى المنطقة اللي ساكنين فيها كان بيبقى فيه مسابقات ما بين المدارس. فهو كان بيحب جدا الموسيقى، وكان يعني مشترك في الفرق الموسيقية دايما. يعني في المدرسة كان يعني يبقى هو مميز قوي لانه بيعرف يعزف كمانجا وعود ويغني وكده. فلما خلص بقى ثانوي حب يحترف، بس كان في مقاومة شديدة في البيت، فما معرفش يعني حقق الحلم ده، فحطوا فيا بقى أنا وأخوي. يعني حضرتك قلتي كمانجا وعود، يعني الآلات الوترية، وبالتالي أنت بدأتي بالهارب. نفس الآلة الوترية أيضا بالصدفة بقى، وهي القصة الهارب دي بالصدفة خالص. يعني هو وقت ما احنا يعني كنا في ابتدائي، وإحنا كان في البيت بيبقى عندنا دايما ملتقى كده في البيت، كل فترة نتجمع ونغني مع بعض. وكان بيجينا الفنان الكبير حسين بيكار الله يرحمه. حسين بيكار كان بيعزف على البوزق، وكان عازف ماهر جدا على البوزق، كان بيعزف على البوزق بشكل يعني تقريبا زي المحترفين، كان شاطر جدا. وكان برضو بيغني، وكان بيحبوا، هم كانوا بيحبوا عبد الوهاب قوي. فهو حسين بيكار الله يرحمه كان صوته شبه عبد الوهاب، نفس الخامة والنعومة والشخصية كمان. والشخصية كمان صحيح. فإحنا بقى وعينا على الشخصيات اللي زي كده يعني. وكان بيجينا ناس كتير قوي من يعني البيت بتاعنا كمان كان في حتة اسمها الحرانية، فكان يعني على طول فنانين. على طول كان بيجينا ناس، يا إما فنانين تشكيليين، يا إما شعراء، يا إما مخرجين. فالحقيقة الواحد يعني هو طفل وعيه كبر على الشخصيات دي. بابا لقنا ان احنا متجاوبين قوي في حكايه ان احنا بنغني وكده. كان اخو حضرتك انا كمان مايسترو المؤلف شريف محسن. فكان في حد استاذه حامد سعيد، حامد سعيد ده برضو من الناس الرواد في الفن التشكيلي، كان على علاقه يعني صداقه كبيره مع الدكتوره سامحه الخولي الله يرحمها، والاول عميده للكونسرفتوار جوزها جمال عبد الرحيم. فقال له على فكره دول اصدقائي، انا هشوف اذا كان ايه الشروط اللي ممكن يعني يقبلوا فيها الاطفال وكده. فبعتنا بقى الكونسرفتوار واتقبلنا. بس ودرسته في الكونسرفتوار. لكن آلة الهارب هل هي آلة نسائية؟ على مستوى العالم لا، مش آلة نسائية، لا في رجالة بيعزفوها، وعلى فكرة دلوقتي كمان ظهر جيل من الرجال مهرة على العزف آلة الهارب. لكن هي زي ما تقولي النسبة الأعلى من العازفين فيها أو العازفات ستات. وده على فكرة بيحصل في آلات تانية. يعني بنلاقي مثلا اللي بيعزفوا مثلا ترومبت أو بيعزفوا ترومبون أو بيعزفوا بسطوبة، الآلات دي تلاقي النسبة الأكبر فيها رجالة، بس ده مش معناه ان الستات ما تعزفهاش. فهي كده يعني البداية كانت الهارب على طول. على طول يعني ما لقيتيش بالكمانجة؟ لا لا لا لا، دخلت الكونسرفاتوار وفي امتحان القبول كانت قاعدة الأستاذة بتاعتي أستاذة نهي ذكرى الله يرحمها، توفت من شهرين. كانت هي أستاذة حضرتك. هي اللي اختارتني بقى. وكملنا بقى المشوار مع بعض لغاية ما اتخرجت الدراسة. بعد كده كان تخصص السفر لمنحة بعدين وبعدين بعد ما خلصت بقى الكونسرفاتوار تعينت معيدة في الحمد لله كنت في الدرجات يعني كويسة، تعينت معيدة في الكونسرفاتوار، وبعدين سافرت بقى منحة لألمانيا، قعدت حوالي 5 سنين درست في ألمانيا 5 سنين، خلصت كل الشهادات بتاعتي بقى ورجعت التحقت بقى بالأوركسترا القاهرة السيمفوني. يعني دايما لما تبقي حضرتك أنا أول عزفت هارب أول سيد، لا بس لا معلش عشان ما نخفيش حق الآخرين، أنا كان قبلية يعني أستاذة ناهد ذكري اللي هي أستاذتي، وبعدين في الدكتورة سميرة ميشيل. ايوه الدكتوره سميره ميشيل بنت حد مهم جدا، الموسيقار والفنان يوسف ميشيل ده كان بيألف موسيقى تصويريه لافلام كتيره جدا، كان عازف كلارينيت، هي برضو من يعني من الجيل الثاني بعد الاستاذه ناهد ذكري، وهي عازفه واستاذه ماهره يعني الحقيقه. وانا بكن لها الفضل ان هي كانت لما اول ما دخلت الكونسرفاتوار كانت هي بتعزف، وانا كان بالنسبه لي اول نموذج اشوفه كعازفه كانت الدكتوره سميره ميشيل. اتعلمتي من مين؟ طبعا الأستاذة ناهد ذكري الأول كانت أستاذة حقيقة ما أعتقدش أن في حد كتير قوي هيتكرر زي أستاذة ناهد ذكري الله يرحمها، كانت عندها اهتمام شديد ساعات بيوصل لدرجة أنها تقعد مع التلميذ ب6-7 ساعات. دي طبيعي. يعني بتدي كده بكل التلامذه، وبعدين بعد كده بقى اللي بيبقى قادر يكمل اللي ما بيقدرش يكمل، بس هي دي طبيعتها انها تدي ما عندها للاخر للتلامذه. التلامذه بالنسبه لها دول مهمين جدا في حياتها. وكانت بتقعد معايا ساعات متاخره في المعهد ان تمرني وكده. فالحقيقه الاستاذه ناهد يعني الله يرحمها نموذج ورمز للعطاء مش متكرر. وبعدين بقى يجي دور الدكتورة سميرة ميشيل، طبعا انا خدت منها برضو حاجات كتيرة في التدريس، كنت بعض اشوفها وهي بتدرس وكده، بس العزف كانت هي بالنسبة لي ايقونة اللي انا شفتها الاول. انا بتعزف كده، انا نفسي اعزف الحتة دي وافضل كده مسابر قوي لغاية ما بعد سنين اقول دكتورة ناهد انا عايز اعزف الحتة دي، لان انا سمعها ومخزناها في خيالي وفي دماغي ان انا شفت الدكتورة سميرة عايزة تعزف فاتأثرت بيها جامد يعني. وبعدين انا اجي بقى الجيل الثالث. انا المصرية دكتورة منيه المحي الدين عازفة الهارب المشهورة، بنقول ان حضرتك كان لكي فضل ايضا انك حولتي بعض الموسيقات الشرقية انك بقيتي تعزفيها على الهارب. انا هنا بقى اقدر اقول انه أول القصة السيدة. دي القصة دي بتاعتي انا يعني المصري حضرتك برضو يعني يحسب لكي ان انت كنت اول عازفة هارب منفرد مصرية في اوركسترا القاهرة السيمفوني. ده حقيقي يعني ده ريكورد زي ما بيقولوا يعني يعني يذكر ده حقيقي يعني احنا الاوركسترا القاهرة السيمفوني انشأ من الستينيات تقريبا، وكانوا دايما بيستعينوا بعزفات اجنبيات يعني. هي الدكتوره سميره الاستاذه ناهد اتفرغت للتدريس، والدكتوره سميره عزفت شويه وبعدين ايه اتجهت اكتر برضو للتدريس، وزي ما تقولي ظروف العائليه ما سمحتش قوي ان هي تمارس العزف، اصل احنا الشغلانه بتاعتنا دي اغلبيتها بتبقى بالليل ساعات متاخره، البروفات كلها بالليل، العروض بالليل، الحفلات بالليل، فاذا مش حد لو الواحد يعني اقترن بزوج وكده اذا مش متفهم الحكايه دي بتبقى صعب. الزوج في نفس المجال؟ لا زوج مش في نفس المجال، بس زي ما بقول لحضرتك ففي سيدات مشدد الحمد لله انا محظوظه ففي زميلات كتير حصل لهم الحكايه دي انهم ممكن ايه ما قدروش يمارسوا العزف لانه طبيعه العمل كلها بيبقى بالليل، ففي الازواج ما بتتقبلش قوي الحكايه دي، ففي الحقيقه عزفات كتير كويسين قوي بس اما الحظ ما جاش معاهم ان هم يعني ظروفهم العائليه تسمح يعني. فالدكتوره سميره ما كملتش في المجال ككارير يعني، فلالا كانت دخلت الاوركسترا، فهي كانت واصله لمستوى فوق العالي انها تقدر تعزف جوه الاوركسترا، وكانت بتعزف اوركسترا كونسرفاتوار، بس اوركسترا كونسرفاتوار كانت حفلاته محدوده واغلبيه حفلاته مثلا بتبقى الصبح او كده، او فهي كانت بتعزف فهي عزفت في اوركسترا كونسرفاتوار بس ما التحقتش بالاوركسترا القاهره السيمفوني. فاوركسترا القاهره السيمفوني من الستينات وكانوا زي ما قلت بيستعينوا بعزفات من بره، وكان اغلبيتهم بيجوا من الكتله الشرقيه. وبعدين انا لما رجعت من المانيا بقى دخلت في أوركسترا قاهرة سيمفوني في أوائل التسعينات. لكن وجدت صعوبة إنك فعلا تحولي الموسيقى الشرقية وتتعزف على الهارب؟ ما ده بقى جه بعد مشوار طويل يعني. أنا المشروع بتاعي ده اللي اسمه أنا اسمه أنا من شرقية جه بعد ما قعدت سنين طويلة قوي بعد في كلاسيك وبقدم حفلات كتير في الأوبرا وبره الأوبرا. وبعدين اشتركت في فرقة اسمها بنات النيل. شاركت في تأسيسها انا والاستاذ ميرفت جرانا وزملاء اخرين. كان وقتها كانت على الساحه شيء جديد. ده حقيقي كنا بنعزف عربي بس برضه. وبعدين اشتراكي طبعا مع الفنان الكبير عمر خيرت. فلقيت ان انا الله، طب ما انا بعزف اهو حاجات كلها عزف مصري يعني وشرقي، فليه ما بقى ما اعملش انا بقى مشروعي انا. فابتديت اكون بقى الفرقه انا من شرقيه وكن يعني ابتدينا يمكن بثلاث اربع مقطوعات الاول. يعني كنت بقدم انا حفله موسيقيه عاديه خالص كلاسيك، وبعدين ايه احط مقطوع او مقطوعتين. الحمد لله دلوقتي عندي فوق ال 40 عمل يمكن اكثر كمان. وبعمل وبعمل حفله انا من شرقيه لوحدها. يعني بعمل حفله في انا عندي حفلتين في السنه في الاوبرا. بعمل حفله كلاسيك كلاسيك بتبقى في المسرح الصغير، وبعمل حفله في المسرح المكشوف بتبقى انا من شرقيه. لو حبينا يعني مع الساده المستمعين نستمع الى لحن من انام الشرقيه من عازفه الغرب منال محيي الدين. هنسمع نسمع ارشح لكم في حاجه الناس بتحبها قوي، اختاروا انتوا، يا اما حاجه نسم علينا الهوى الفيروز، يا اما رقصة عزيزه لعبد الوهاب. نسم علينا الهوى. خلاص اسمعها جميله فعلا. عازفة الهارب، بنقول حضرتك عضو دائم في أوركسترا الفنان عمر خيرت. أيوة. وبنشوف الأيام دي قد إيه حفلات عمر خيرت دايما مليان، مفيش تذاكر ما شاء الله. طيب ما زالت الأذن المصرية بتلقط الفن الجميل. عندنا أذن هايلة جدا بدلا متعطشين الفن الحلو الراقي، في حين ان في ناس تانية بتقول لا احنا خلاص الفن بتاعنا ما بقاش زي الأول. لكن انا ما بشوف حفلات عمر خيرت كومبليت على طول، فيها شباب كتير شباب، ده بيسعدني جدا جدا. هي بصي عمر خيرت اصله بدون ألقاب، يعني فنان كبير عمر خيرت مع حفظ الألقاب، حالة خاصة جدا. يعني هو قدر يعني يثبت انه الموسيقى من غير غنى لها جمهور، لانه احنا شعب بنحب الغنى. ايوه ده تراثنا، بنحب الكلام بالغنى، وعندنا وبنعيش يعني الحاله بالظبط. وعندنا يعني حتى مش يعني مش بس الموسيقى الشرقيه وام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم، وهنقول يعني لسه لغايه بكره الصبح. يعني عندنا كمان الغنى الشعبي، يعني ده برضو تراث مهم جدا. الغنى الديني، الناس الانشاد الديني. فاحنا تراثنا كله غنى، وشعبه وعموما العرب بيحبوا الغنى عموما، لانه ده ليه علاقه بالشعر برضو، لانه احنا اساسا شعر. فده ليه علاقه برضو بالشعر. هو جه كسر القاعده دي، انه قدر انه يقدم موسيقى بحته اليه من غير حد مطرب واقف بيغني او مطربه وتبقى عليها اقبال شديد. ده برضو ليه علاقه بانه موسيقى مرتبطه بالدراما. يعني الناس رايحه وفي ذهنها المسلسل اللي شافته اذا كانت المختلفه كان مسلسلات او افلام فده برضو ساعد شويه لانه الجمهور لما بيسمع مزيكا مش عارفها خالص بيحس بغربه شديده وما ينسجمش معاه الا بعد فتره. وموسيقى كلاسيكيه اصلها موسيقى لازم يبقى فيها ثقافه يعني ما ينفعش الواحد يروح وهو مش عارف مثلا هيسمع سيمفونيه ولا هيسمع سوناته ولا هيسمع كونشيرتو. فمتهيألي عمر خيرت رجع ده انه الناس فعلا لابسه حلو كده ونازله رايحه الاوبرا تحضر حفله لعمر خيرت هي مجهزه نفسها ليه وعارفه هتسمع مثلا ضمير ابله حكمت هتسمع زي الهوا هتسمع فهي ديت عم احمد عارف هي عارفه هي ومجهزه نفسها انها هتسمع حاجات هي حباها طبعا غير بقى ده كله الشخص عمر خيرت عنده قبول وحضور على المسرح طاغي بالظبط يعني بيطلع بس كده الناس بتبقى كعزيفه في الفرقه اثناء يعني وجود الفنان الكبير عمر خيرت المكان هو عزف في الاوبرا وعزف في الهرم وبيعزف في اماكن سياحيه واماكن مختلفه وجمهور مختلف معاه احساسكم ايه وانتوا على المسرح في حفلات عمر خيرت بالذات بيحس انه كل حفله كانها اول حفله من كتر ما الجمهور بيبقى اولا بيستقبلنا استقبال كبير بيستقبله هو استقبال رائع لما حتى بيقدمنا احنا كعازفين واحنا معاه ناس كبيره يعني ومهمه بيقدمني مثلا او بيقدم نسمة عبد العزيز او بيقدم احمد الناصر او علاء صابر او كلهم يعني كلهم اساتذه زمايلنا كبار بناخد احنا قبول برضو كبير وتحيه كبيره من الجمهور التسقيف اللي بيبقى في وسط العزف والتسقيف اللي بعد ما بين كل مقطوعه مقطوعه والناس بتهيص وتصفر فحاله مستحيل ان انت ما تبقيش متفاعله معاها يعني بتاخدي ثقه ايجابيه انا كمان شخصيا انا بكن بالفضل لعمر خيرت لانه شريحه الجمهور بتاعنا كان اللي هو بيحب الموسيقى الكلاسيكيه ولا رايح لمنال محي الدين بس يعني الى حد كبير برضو الجمهور رايح لحاجه معينه يسمعها لكن جمهور عمر خيرت جمهور عريض جدا ففي ناس ما كانوش شافوا الهرب اصلا الا مع عمر خيرت يعني ما شافوش لا هرب ولا منال الا مع عمر خيرت فانا يعني كونت جمهور ليا بقى بيقول انا لما شافوني مع عمر خيرت فدي انا بكنله بالفضل ليها الحقيقه المقطوعه الموسيقيه اللي حابه المستمعين يسمعوها اثناء وجودك في حفله الفنان عمر خيرت ايه هي العمل اللي انت انا بعزف معاه حاجه عزف منفرد اسمها تيمه حب تيمة حب. دي بعزف فيها الاول سولو خالص هارب سولو خالص وهو بعدين بعد كده بيخش يصاحبني بعدين بعد كده الاوركسترا فدي زي ما تقولي السولو بتاعي في حفلات عمر خيرت اسمها هي من فيلم الارهابي بتاع عادل امام دي كانت التيمة بتاعت فيلم الارهابي بتاع عادل امام وهي اسمها تيمة حب بالظبط دكتورة منال محي الدين، حضرتك طبعا اشتركتي في حفلات عديدة في أنحاء الجمهورية كلها والعالم أيضا، والعالم حضرتك سافرتي أوروبا، عزفتي في اللوفر وعزفتي في عدة دول أوروبية، هل يا ترى كنتي من عزفتي حفلة في أوبرا اللي في باريس؟ لا لا، أوبرا باريس لا أنا ما عزفتش فيها حفلات، بس عزفت في اللوفر لما فتحوا الجناح المصري، هم اللوفر قعد فترة طويلة قافل الجناح المصري. طبعا معروف إن الجناح المصري في اللوفر ده حاجة يعني بتقفي قدامه طوابير عشان تعرف تخش يعني. قفلوه شويه عشان كانوا بيجددوه، فلما فتحوه عملوا افتتاحيه كبيره، انا عزفت في الافتتاحيه دي. احساسك ايه بقى وانت؟ لا احساس رائع طبعا، رائع. طبعا يعني اكيد يعني انه انا كمان كشخص مهتمه قوي بالهواء المصري. أيوة. وبشوف ان احنا عندنا تحدي كبير جدا ان احنا نحاول نحافظ على الهويه المصريه بتاعتنا. هل قالت الهرب آلة مصريه خالص؟ هي فرعونيه اصلا. طبعا هي آلة فرعونيه بتبريزي ده يعني كآلة وكفنانه على الاله وتعتز بمصريتي طبعا اثناء العزف. طبعا طبعا. ويسال في كده جمهور يعني انا ما اقدرش، انا بحاول يعني اتمسك بالحكايه دي على قد ما بقدر. اذا كان في اختيار الموسيقى اللي انا بختارها، طبعا احنا مجال يعني ما فضلش من الحضاره الفرعونيه موسيقى مدونه الا كانت هتبقى حاجه عظيمه جدا ان الواحد يعزف موسيقى فرعونيه، بس في اجتهادات طبعا وفي الات وقدروا يتوصلوا للسلالم اللي بيتعزف عليها، لكن ما فيش تدوين، ما حصلش تدوين نقدر نعيد بيه الموسيقى المصريه الفرعونيه. بس انا يعني بعتز جدا وانا يعني اعتبر ان انا محظوظه ان انا مصرية وبتعزف على آلة مصرية. عزفة الهرب المصرية منال محي الدين، شاركتي في الموسيقى التصويرية لعدة أفلام عندما نذكرها للسادة المستمعين يعني هتكون أفلام جميلة، أفلام يعني ليها محفورة في الذاكرة، مثلا المصير، المهاجر، فتاة من إسرائيل، ويعني كتير من الموسيقى التصويرية لهذه الأفلام. آلة الهرب إزاي بتوجديها كآلة في إحساسك بالعمل الدرامي من خلال الموسيقى؟ والله لا، ده بيبقى دور المؤلف بقى. يعني هو المؤلف هو اللي أولا عنده وعي كبير إنه ممكن يحط آلة زي الهارب وتخدمه في الموسيقى زي في العمل الدرامي. أولا المخرج يعني يوسف شاهين مثلا، يعني هو المصير والمهاجر أنا اشتركت بالعزف فيها. فالمهاجر بقى بالذات انا بعتز بيه قوي. ليه؟ لان كانت القصه بتاعته بتدور في عند الفراعنه، فكان الهارب ليه دور كبير قوي في المهاجر لدرجه ان انا قعدت ساعات طويله جدا اسجل بحضور يوسف شاهين. فيعني دي من الحاجات اللي بعتز بيها قوي الفيلم المهاجر. هنسمع جزء منه. نسمع يا ريت. عازفة الهارب المصرية الدكتورة منال محي الدين، حضرتك امرأة مصرية قوية متميزة. من جبتي منين قوية؟ لا لازم قوية متميزة في مجال عملي في العمل والإبداع يعني. حضرتك شاركتي في مؤتمرات ومحافل عديدة في العالم، ويمكن نذكر منها المؤتمر الخاص بالمرأة المبدعة في اليونان. أيوة. كنت حضرتك متواجدة هناك. أيوة. أيوة. في سالونيكي، مدينة سالونيكي. ده مؤتمر بينظمه اليونسكو للبلاد اللي مطلة على البحر المتوسط والبلقان، وبيبقى يعني مختص بالمرأة المبدعة يعني. فالحقيقة أنا شاركت فيه وكان ملتقى جميل الحقيقة، الواحد اتعرف على ثقافات مختلفة، وكنا طالعين كمان وفد من هنا كبير يعني، كان معانا جزبية سري، وكان معانا نازلي مدكور، كان معانا المخرجة الجميلة هلا خليل اللي بقينا أصدقاء، ويعني هي صديقتي الأنتين زي ما بيقولوا يعني. بس كنا وفد يمكن 10 ستات جميل. والله كانت حاجة مؤثرة يعني ومشرفة ان احنا نوري انه الست المصرية تقدر يعني تبقى متفوقة في مجالات كتير منها الفنون يعني. عازفة الهارب المصرية منال محي الدين، انت منورانا النهاردة. ربنا يخليك. انا المصرية هي سهرة جميلة. مرسي. شكرا. بحبتك سهرة. مرسي. هي شاملة يعني كل حاجة. مرسي. شاملة يعني شخصية منال محي الدين. ربنا يخليك. وأيضا كفن الجوائز بتكون مرحلة هامة في حياة المبدع، هي بتكون تقدير ليه كمان، لأنه يكمل، وأنه في ناس بتقدر هذا الفن. وأحيانا الجوائز ليست على الحائط فقط، ولكن بتكون معنويا. أهم الجوائز اللي أنت حصلت عليها إيه؟ أنا بالنسبة لي الحقيقة الجائزة المهمة الناس، لانه ده ما بيبقاش في حسابات. في جوائز بيبقى احنا عارفين كلنا ان الجوائز في بيبقى ساعات فيها حسابات، وبيبقى فيها يعني ترتيبات معينه. انت اخذتي جائزه؟ انا جائزة الدوله التشجيعيه. لكن تقريبا لكن انا بشوف انه الجمهور اللي بيجي للفنان وبيبذل مجهود عشان ينزل في الزحمه ويشتري تذكره ده انت مش دفعا هو حابب او مش حابب. فدي بالنسبه لي اول جايزه، ان الناس تبقى بتيجي حفلاتي وبتبقى حابه حفلاتي وتروح انا مقصره في حاجه في حياتها يعني، او فتفتكر لي حاجه او لا يبقى مثلا مروح مود ومبسوط يعني. احنا عندنا دلوقتي اعباء الحياه كتيره جدا جدا، ومش في مصر بس، على مستوى العالم البشر دلوقتي عندها اعباء عموما، ضغوط عشان تستمر في حياتها، في ضغوط اجتماعيه وضغوط اقتصاديه وضغوط سياسيه. فانه الشخص يبقى يطلع نفسه بره الضغوط دي، وينزل يحس مع شويه مزيكا ويروح عنده حاله حلوه، دي بالنسبه لي اكبر جايزه. وده طبعا لا يخفى، لانه لو الواحد طبعا الدوله كرمته وودته جوائز وحست ان هو متواجد وحست ان هو قايم بدوره كفنان، طبعا دي حاجه جميله يعني. فطبعا انا يعني الجوائز اللي خدتها، انا خدت جائزه الدوله التشجيعيه واتكرمت من بعض المؤسسات يعني، بس جائزه الدوله هي جائزه الدوله التشجيعيه. معلش انا كمان عايز اقول نقطه في جائزه الدوله التشجيعيه. جائزه الدوله التشجيعيه انا نفسي ان هم يدوها لناس يعني سنهم صغير، يعني ياخدوا بالهم من بدري يعني. انا ساعات الفنان يكبر. انا ما خدت جائزه التشجيعيه كنت فوق ال40. ايوه كان عام 2013. كنت فوق ال40. فحتى ساعتها قلت لا انا ساعتها قلت تشجيعيه ايه ده، انا خلاص قربت اخلص تشجيعيه. فالمفروض التشجيعيه دي تبقى الناس مثلا عندها في اواخر العشرينات اوائل الثلاثينات بالكتير، عشان يقدر يكمل. فانا نفسي يقللوا السن بتاع الجهاز الدوله التشجيعيه. كانت يعني تقديرا لعطائك ومشوارك الفني. الحمد لله. بس هي الجائزه التشجيعيه دي يعني ان انت بتشوف شايفه حد فبتشجعيه. فانا نفسي ان هم يقللوا السن شويه، عشان اللي فعلا عامل مجهود وكده يشوفوه بدري ويشجعوه بدري. يا ريت ان شاء الله المره الجايه تكون ان شاء الله باذن الله. امين. لسه في كمان في التفوق وفي التقديريه ان شاء الله باذن الله. الدكتوره منال محي الدين، حضرتك منورانا في سهره النهارده. ربنا يخليك. حضرتك مصرية متميزة، مشكرة جدا. ولو دخلت كده في حياتك وقلت كفنانة الهارب، ده محتاج انك يوميا تعزفي، يوميا تشغلي ايدك، وده مطلوب، ده يعني زي ما نقول ايه، طقوس يومية. هو ده الحقيقة كان متوفر بنسبة كبيرة قوي وقت ما كنت طالبة، وقت سنة الدراسة ده التمرين اليومي ده كان يعني لازم. ودلوقتي طبعا لانشغال الحياة، وان انا بدرس في الكونسيرفاتوار وبعزف هنا وبعزف هنا وبنتي وبيتي وكده، فده الحقيقة ما بقاش متاح. انا بحاول لكن مش متاح بشكل يومي عشان بس ابقى صادقه. مش بقدر اتمرن بشكل يومي يعني اصابع متميزه معوجه معوجه اصابع معوجه هي اصابع فنانه اصابع يعني حجم الطويل. يعني هل التدريب ليه عامل فيه؟ طبعا شوفي حضرتك انا من برضو الجلد بتاع الاصابع ميت، لو حضرتك لمستي هتلاقي جلد الجلد ميت. يعني ده لازم بيبقى كده من كتر طبعا أصبع مباشرة على الوتر. فبس لما بيكون بقى عندي حفلة مهمة وبحضر بقى ليها بفترة كافية وأنا بحاول طبعا أن أنا ألتزم بالتمرين، هو ده المفروض على فكرة أنه الواحد يعني في أساتذة يعني الواحد يعرفهم ملتزمين بالقصة دي أنه بيمر بشكل يومي بعد ساعات مش كبيرة يعني. فطبعا اللي بيقدر يعمل كده ده حد محظوظ. أنا بحاول بس ما مش قادرة أعمل مش ده بشكل يومي. لا ما بقدرش اعمل ده بشكل يومي دلوقتي. حضرتك ذكرتي بنتي، بهتم ببنتي الناحيه الفنيه ايه بقى لو انا اقترب اكثر من والله حضرتك بنتي دي شغلانه شويه، لانه يعني هي بتحب الموسيقى وفي نفس الوقت ما بتحبش الموسيقى هي، لانه الحاله دي بالنسبه لها انه الحفلات اللي واخده مامي بقى منها، مامي بتنزل راحه الشغل راجعه من الشغل راحه الشغل راجعه من الشغل، فحاسه انه انها مش نمره واحد يعني او كل حاجه. فساعات بيحصل لها شويه كده غيره حبه من من ساعات مثلا ما مثلا نبقى في سوبر ماركت مثلا ويجوا الناس انت اللي بتخان مع عمر خيرت من المحبين ممكن نتصور، الاقي بصيتي كده اللي هو يعني انت كمان نازلين برضو نشتري حاجات وبرضو يعني ما فيش فايده شغلك ورايا تلاقيها بصالي كده يعني لكن ايه بقى يعني فنانه يعني. بصي هي ما تعلمتش اي حاجه في الموسيقى ما قدرتش. بصي الجيل ده ما تفهملوش، الجيل ده التليفون حاجه مهمه قوي في حياته طبعا للاسف الشديد. عندهم عالم لوحده كده، اليوتيوب بقى وفي ابلكيشن اسمه تيك توك، ده تيك توك ده حاجه مهمه قوي برضو تقعد تسجل نفسها فيديوهات كده وحاجات والفولورز دماغ تانية خالص غيرنا. العالم مفتوح خالص عندهم وكمان بيفهموا حاجات الواحد عمره ما كان يفكر انه يفهموها في السن ده، هم متقدمين جدا عننا. يعني انا بحاول، انا يمكن متمسكه بالقديم بس واضح انه ده صعب. يعني انا ساعات بتصادم معاها في حاجات يعني مش عجباني بس بحاول اتفهم اللغه بتاعتهم بقت مختلفه، هم بيتكلموا حتى مع بعض لغه بطريقه مختلفه بيكتبوا كمان. فهو جيل تاني خالص، هي بتغني شويه بتحب الغنى شويه فبتاخد دروس غنى في عند نيفين علوبه. طيب يعني ده اتجاه بره يعني هي بتحب المزيكا الميوزيكال شويه وبتحب بتحبش كلاسيك قوي. فاما نشوف يعني انا بحاول معاها وفي الاخر بعد اختيارها يعني هي قالت يعني ضخمه. لا ضخمه ده ودكتوره منال يعني شخصيه رقيقه. الله ربنا يخليك ربنا يخليك. يعني ازاي بتقدري ان انت تتنقلي بالاله؟ لا انا مش انا بشيلهاش هي، انا عندي فني متخصص لما بيبقى عندي حفلات خاصة بره الأوبرا. لكن في البدايات لا فني هو اللي بيجي يشيلها. لا ما قدرش يشيلها 80 كيلو يشيلها ازاي؟ لا في فني بيجي يشيلها ومتخصص هو في القصة دي بيشيلها وبيستناني لغاية ما خلص الحفلة ويرجعها البيت تاني الحمد لله. يعني دكتورة منين تميزك كفنانة اخبار الوالد ايه؟ سعيد بيكي فخور بيكي اكيد؟ والله متهيألي اكيد يعني انت بتكملي يعني مشوار الفني. انا واخويا يعني الحمد لله تميزنا عندنا محي الدين الكونسرت دي كانت كلها كلاسيك، كان هو اللي بيقود بالاوركسترا بتاعه وانا كنت بعزف يعني، فكانت لطيفه يعني انه يبقى عندي لينا انا وهو اسطوانه يعني كاخوات، فدي حاجه برضو معتز بيها جدا. زوج الفنانه المهندس أحمد القوصي، مهندس كمبيوتر، مهندس خريج هندسة عين شمس، قعد فترة طويلة بيشتغل في شركة كبيرة تبع الكمبيوتر. هو لا هو تخصصه ملوش دعوة بيه خالص بس هو يعني أنا دايما أقول له أنت لو كنت دخلت المجال الموسيقي كنت هتبقى حد شاطر قوي، ودانه موسيقية بطريقة عالية جدا، متزوق جدا جدا جدا جدا لكل ما هو قديم حديث ملوش قوي دعوة بيه قوي. بيحب فايزة أحمد قوي. جميلة فايزة أحمد. يعني أتمنى هذا. أتمنى هذا. وهو على فكرة يعني بيساعدني كتير جدا في شغلي، يعني كل الحاجات الإدارية هو قايم بيها بصراحة. أي حاجات لازم تتظبط بالنسبة للشغل الإداري هو اللي قايم بيه كله. وفي كمان يعني بشركه كتير قوي في حاجة في اختياراتي، يعني لما بنيجي نختار حاجة جديدة لأنامل شرقية هو لازم يبقى موافق عليها ومباركها، يعني إلا إذا كان هو كمان مختارها. فالحمد لله يعني وراء كل عظيمة رجل عظيم. هو رجل عظيم الحقيقة. وأنا محظوظة جدا إنه يعني أنا بمعايير المجتمع المصري اتجوزت في سن متأخر، لأنه ما لقيتش حد يعني قادر يستوعب الظروف الشغل والحالة وكده. الست لما بتبقى شوية ناجحة أو شوية مش عايزة أقول مشهورة، بس يعني الناس عارفينها يعني ساعات الرجالة يعني واخد متقدمة طبعا طبعا. فده مش كتير ناس رجالة كتير بتحس براحة في الارتباط بحد زي كده. فأنا اتأخرت شوية في الجواز لغاية لما ربنا أكرمني بأحمد. الحمد يعني ربنا يخليك. أنا المصرية. دكتورة منيل محي الدين، في النهاية هذه السهرة مقدمة للأسرة المصرية وعلى وجه الخصوص المرأة المصرية. أنا عايزة أقول للمرأة المصرية أن النجاح ما بيجيش فجأة. النجاح بيجي نتيجة عناء وجهد واستمرارية وتركيز واستراتيجية. الواحد لازم في كل مرحلة يقف يقول أنا عايزة أعمل إيه، أنا هوصل لإيه. النجاح سهل، لكن الاستمرار في النجاح هو ده والحفاظ عليه. الاستمرارية دي عملية قاسية جدا. الواحد انه ينجح فيها، على فكرة ناس نجحت بس ما قدرتش تحافظ على النجاح ده بانها عندها وعي انه انا عايز اعمل ايه السنين الجاية. ده مهم جدا يعني، وده علم على فكرة. يعني كان في حياتك نقاط مهمة طبعا وهدف بتسعي إليه من أجل النجاح. طبعا أنا منزلت من ألمانيا كانت أول حاجة بالنسبة لي إن أنا عايز أنشر الآلة دي. كانش حد يعرف غربتي خالص ولا بيشوفها حتى، وكنت بزعل قوي. لا في افلام فيلم عبد الحليم دي الدكتوره سميره ميشيل. ربنا يديها الصحه يا رب. الدكتوره سميره ميشيل انا قلت انها ليها دور كبير في حياتي. وخلاص قوي قوي يا جماعه بلعب هارب. ايه الهارب دي؟ اقعد اشرحي بقى الهارب دي ايه وشكلها ايه وبتتشاف فين. فانا كان ده اول ما نزلت من المانيا قلت لا مش هينفع، انا لازم اعمل حفلات ولازم وما كنتش برفض اي حفلات في اي حته يعني. وعملت اشكال كتير بقى من عزفت مع كمانجا ومع غنى ومع فلوت وهرب والانسامبل الهربات. ولما قالوا بنات النيل قلت تمام. لما فتحي سلامه في شرقيات وولي الفضل على فكره ان انا اعزف ان انا اكون فرقه انا من شرقيه، لان انا المقطوعات اللي انا كنت بعزفها معاه من كانت نواه ان انا اعمل انامل شرقيه، قلت له ماشي، مع ان انا ما كنتش خالص ليا في الاتجاه ده خالص. فانا كنت عايزه طول الوقت الهارب يتشاف، فدي كانت هدف. بعد فتره من السنين قلت لا انا عايزه جمهوري يكبر اكتر، فابتديت اعمل انامل شرقيه. فالواحد لازم، ودلوقتي في فتره ان انا بقول طب خلاص انامل شرقيه بقت ماتيورد ناضجه بقى لها دلوقتي هي داخله على 15 سنه. هعمل ايه دلوقتي؟ يعني برضو في تحدي. احنا ما بنشوف الهارب في التلفزيون مع الاوركستر بحس كده بيدي ثقل وقيمه. تحيي هو شكله شكله يعني بنعتز على فكرة الآلة دي بتاعي صحيح ده حقيقي. فأتمنى الأجيال الجاية يعني هم ياخدوا المسار ويحبوا شغلهم ويهتموا بيه. أنا يعني زميلاتي الهربستات أنا بعتز بيهم جدا وبنتعاون في حاجات كتير إذا كان على مستوى التدريس أو مستوى العصر. فأتمنى أن هم ياخدوا بقى يكملوا المسار والمشوار يعني. متشكرة قوي قوي قوي. انا بحب الاذاعه جدا جدا جدا وطول الوقت في العربيه مشغله الاذاعه. الاذاعه تاريخ مهم في مصر وتراث مهم احنا لازم نحافظ عليه. وانا والله ما ترددتش ابدا لما حد بيحب يستضيفني في الاذاعه لان انا بحس انه ده توثيق ليا بعد عمر طويل يمكن الحاجات تتذاع والناس تفتكر يعني. احنا اللي ساعدنا ربنا يسعدك. كانت يعني سهره احنا انا وزميلتي عدنان سهلة متميزه ربنا يخليك وانا كمان سعيده قوي قوي قوي مع الانسانيات. الله يخليك انسانه جميله ربنا يخليك ويكرمك. وأنا بقول لكل المستمعين يا رب 2020 رقم مميز. يا رب يبقى سنة سعيدة على كل المصريين ونتمنى الخير دايما لمصر والمصريين وإن شاء الله نكون من خلال هذه السهرة برضو عرفنا الناس بالهرب. يعني ييجوا بقى حفلاتي إن شاء الله إن شاء الله. إحنا في نهاية هذه السهرة بنشكر الدكتورة منال محي الدين عازفة الهرب الشهيرة ومن أوائل العازفات الهرب في مصر. شكرا وبنشكر العازفات المتميزات على مستوى العالم. ربنا يخليكي. لا احنا يا دوبك لو على قد مستوى المحليه مهمه لان المحليه اللي بتوصل العالميه. ساعدنا بيك. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. مرسي. كانت معنا النهارده انا المصريه منال محي الدين عازفه الهارب المصريه. كنتم مع انا المصريه مع تحيات عبلة إبراهيم هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم مع عبلة إبراهيم منى خليل والمخرجة نسرين لطفي.